يقول ما معنى وإن تزوجهما في عقد أو عقدين معا بطلا؟ تزوجهما في عقد يعني الأب يقول زوجتك بنتي زينب وعائشة كلاهما كل قبلت كل قبلت، هذا عقد واحد يبطل العقد، بس يكون في صوت واحد مرة واحدة. كيف يكون مرة واحدة؟ يقول يأتي برجل يقول أنت وكلتك تزوج محمد عن بنتي زينب وأنا زوجها عن عائشة، تمام؟ فكلاهما يقول زوجناك بنت زينب وهي يقول عائشة قبلت، هذا عقد واحد. أو عقدين في وقت واحد، مثل واحد في الرياض واحد في مكة، والأب يوكل شخص اسمه زيد، يا زيد وكلتك تزوج بنتي زينب، والزوج يقول يا خالد وكلتك تقبل زواجي من زينب. هناك الوكلاء يعني الولي والزوج، والولي والزوج في مكة مثلا، فيتفقان في الساعة السادسة مثلا كلاهما يقول زوجتك بنتي زينب، يقول عائشة وكلاهما يقول قبلت، فلون هنا عقدان واحد في الرياض واحد في مكة لكن معا في وقت واحد بطل. وهذه الصورة قد لا تكون، لكن الفقهاء يذكرون لو وقع في وقت واحد لو تأخر المتأخر يبطل، وإذا وقع معا يبطل جميعا، يبطلان جميعا احتياطا، لأن قد لا يعلم من الأول من الآخر فيبطل الجميع. يقول لو ماتت المرأة هل يتزوج بعدها مباشرة أم ينظر حتى يفرغ زمن العدة؟ المرأة إذا ماتت الرجل ما يعتد، العكس إذا مات الرجل المرأة تعتد، الرجل ما يعتد لزوجته. فلو ماتت المرأة المغرب يجوز أن يعقد على أختها العشاء. يقول مثل قول بائن، بائن مثل من لعان، بائن بينونة كبرى، بائن من خلع، يعني لا تحل له إلا بعقد أو لا تحل له انتهى. أما إذا كانت لازلت زوجة له وهي طلقة الأولى والثانية ثم رجعية، يعني يمكن أن يراجعها بدون عقد جديد. يقول ما العلة في تحريم تزوج بنت الزوجة بعد طلاق أمها، وهنا لم يحرم تزوج أخت الزوجة بعد طلاق أخت الزوجة بعد طلاق وانتهى عدتها؟ يقول ما هي العلة؟ يعني حفظا لصيانة الأم والبنت، فلا يرى الرجل فرج المرأة وبنتها، لكن أختان لا بأس، أخت وعمه ما في بأس. يقول إذا كنت متزوجا وماتت زوجتي فهل تحل لعمة زوجتي أو خالتها أو بنت أختها؟ ما في بأس، ما في جمع، لذلك محرم إلى أمد وقت، إذا راحت الأولى يجوز زوجها الثانية. وأنت خذ بزواج عثمان لأم كلثوم ورقية، لذلك سمي عثمان بذي النطاقين. يقول رجل معه زوجة ثم تزوج أختها والأولى في عصمته، فهل إذا بطل العقد الثاني يثبت العقد الأول لم يلزم عقد جديد؟ لا، العقد الجديد يبقى كما هو الذي يبطل الثاني. يقول ما هو الدليل عن عدة العدة تمنع زواج الرجل بعدما طلقت امرأته ثلاث مرات؟ يعني احتراما للخالة وللعمة، احتراما لهذا العقد. نعم، بعض أهل العلم إذا طلقت بينونة كبرى يجوز أن يتزوج لأن لا يمكن الرجوع إليها. يقول عندما ينتظر الرجل زوجته المطلقة بينونة كبرى التي تنكح زوجا غيره ما يكون في تعسير على الزوج انتظاره لها؟ لا، إذا فرغت من العدة فقط، مجرد الفراغ من العدة. يعني لو مثلا الأخت حامل في الشهر التاسع ثم قال الزوج أنت طالق ثم طالق ثم طالق، ومن الخوف ولدت أو أسقطت جنينها، خاصة انتهي العدة فما في تأخير. يقول ما حكم الجمع ما كان بالرضاع، سواء أخت من الرضاع، عمة من الرضاع، خالة من الرضاع؟ نمسلم قل يحرم الرضاع ما يحرم النسب. يقول هل الزوج ينتظر أيضا إذا كان لديه مثلا ثلاث نساء وطلق واحدة منهن، هل له الانتظار مثل من له أربع نسوة؟ لا، فقط الرابعة، لأنه لا يحل أن يجمع بين أربع نسوة، لا يحل أن يجمع أكثر من أربع نسوة. أستغفر الله. يقول إذا كان الرجل أربع نسوة وماتت إحداهن فهل ينتظر الزوج العدة أو له أن يتزوج في نفس اليوم؟ شو تقول؟ نفس اليوم ما في عدة. اللي تعتد دائما المرأة. يقول ما هي العلة في تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها؟ فإذا كانت العلة خوف من قضية الرحم فهل يوجد في جميع الأقربات؟ لكن أشد القطيعة بين الأخت وعمتها والمرأة وخالتها. لهذا يكره أن يجمع الرجل بين بنتي عمه، يجوز لكن يكره. إذن يزوج بنت عمه صالح ويزوج بنت عمه خالد، فيجمع بين بنتي عم، ويجوز أن يجمع بين بنتي خالة أو بنتي خال أو بنتي عمه، لكن يكره هذا الأمر ولو عقد يصح خشية موجود القطيعة. ويغلب بين النساء الغيرة، فقد تغار العمة من خالة وتتقطع الأرحام، والنساء كثر ما يحتاج يجمع الرجل بين المرأة وعمتها. يقول ما حكم الجمع بين أختين من رضاع نفس بالنسب؟ ما يجوز. لو عمة من رضاعة ما يجوز، خالة من رضاعة ما يجوز، أخت لأم من رضاعة ما يجوز. يحرم من رضاعة ما يحرم من نسب. قل خطبت ثم تبين أنها محرم لي، هل يجوز أن أخطب أختها وهل في ذلك حرج في خطبة أختين؟ ما في بأس، الله هو الرزاق. إذا كان الشخص يجد فيه حرج أو يخشى قطيعة، البنات كثير. يقول لو صمت يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، هل يعد صيام ثلاثة أيام من كل شهر؟ وكيف نجمع النيات والصوم والتطوع؟ هل جائز؟ ما في بأس، يعني لو وافق يوم عاشوراء يوم الاثنين وينم به صيام ثلاثة أيام قبل به أو بعده ويوم الاثنين يجوز، يعني جمع بين النيات في التطوع ما في بأس. كذلك جمع النيات في الصلاة ما في بأس، يعني صح أن يجمع نية تحية المسجد ونية ركعتي الوضوء والضحى والاستخارة، ما في بس يجمع بينهم. أستغفر الله وأتوب إليك. يقول ما حكم الصلاة قبل صلاة الجمعة؟ ما في بس. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال، ولما ذكر قالوا مات في الساعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، قال ثم صلى ما كتب له حتى يدخل الإمام. هذا هو السنة، شخصيات المسجد يوم الجمعة السنة أن يتنفل حتى يدخل الإمام. لذلك يوم الجمعة ما في وقت نهي قبل الزوال مستثنى. يقول إذا كان الشخص لا يوجد عنده عطلة أسبوعية ليوم الجمعة فيصوم ويقوم ليلة، فهل يجوز ذلك؟ لا، سواء الشخص عنده عمل أو غير عنده عمل لا ما يفرد. يقول لو بقي له يوم من أيام الستة من شوال ولم يبقى له من الشهر إلا يوم الجمعة فليصوم، نعم هذا يدخل في لعبه، إلا أن يكون في إلا أن يكون صوم يصوم أحدكم. يقول هل يدل هذا الحديث على عدم جواز تخصيص عبادة في وقت معين بلا دليل؟ ما في شك، وحديث عائشة في صحيح مسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس من فهو رد. يقول إذا قلنا لا يجوز تخصيص يوم الجمعة بالصيام أو قيام فغيرهم باب أولى، فكيف يجوز صيام يوم السبت؟ لا بس ما يخصص، يعني لو شخص قال أنا والله اليوم نشيط أبغى صوم السبت، كل ما في بأس، ما نقول صمت أمس بكرة صوم، كل ما في بأس. لكن الجمعة نقول تصوم غدا، قال لا، قل لا تصوم أفطر.